قيام الليل. لا يوجد شهيد ولا يوجد مقاتل مالوش سنة في قيام الليل. من إذا جن الظلام دعوته. دي المدرسة اللي قدر النبي من خلالها صلى الله عليه وسلم يخرج جيل الصحابة. من إذا جن الظلام دعوته. قيام الليل شرف المؤمن. شوف بقى كلمة كبيرة والله لو تفهمها وتحسها بجد هتقول لا يمكن أفرط في قيام الليل أبدا. شرف المؤمن قيام الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مين ده اللي مش عايز يقابل ربنا؟ مين ده اللي مش عايز يناجي الله عز وجل؟ مين ده اللي مش عايز يشتكي إلى الله؟ قيام الليل. لما تكون ساجد بينك وبين ربنا ما فيش حد تاني شايف إلا ربنا سبحانه وتعالى. الإله الواحد الفرد الصمد. يحصل البكاء، يجي البكاء. المقصد أنت لما تسمع آيات القرآن قلبك يخشع بسرعة، يجي الخشوع، يجي البكاء، عينك تدمع. هو ده المقصد. قيام الليل. كان قتادته يقول قلما يقوم الليل منافق. بتذل نفسك وتخشع لله وتبكي بين يديه ومحدش شايفك. قيام الليل. إن أعمال الليل توصلك إلى منزلك وغايتك أكثر من أعمال النهار. قيام الليل محتاج صبر ولا مش محتاج؟ طبعا. كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت ب20 أخرى. قيام الليل. الإنسان إذا علم اللذة التي تحصل له تكبد المشقة وسهلت عليه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خد بالك من لفظ الآية، تتجافى من الجفاء. أول ما ينام مش طايق، ساعة ساعتين ثلاثة قايم في حالة من الفزع. ليه؟ حان وقت لقاء حبيبي. فلابد ان انا اقف في الايدي دلوقتي. من اذا جن الظلام دعوته. ان كنت محبا حملك الحب على ان تبذل اطايبك وان تترك مشتهياتك وان تصبر على مكروهاتك في رضا حبيبك. قيام الليل. قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. من أحب أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله عز وجل في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أسمع؟ أي مسموعة عند الله عز وجل، مقبولة عند الله، متقبلة. قيام الليل. قال: جوف الليل الآخر. قيام الليل. الثلث الأخير من الليل حينما ينزل الحق جل جلاله إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فيا ربي أنقذ فتى عاليا تضرع في جوف ليل رهيب. جميلة من حبيبك صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. خد بالك، وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. الله أكبر. أيها الإخوة، توضأوا، أسبغوا الوضوء، اغتسلوا، أحسنوا وقفة بين يدي الله، استغفروا الله بقلوب حاضرة، الجو إلى الله، اضرعوا إليه، استغيثوا به. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.